بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة نتدارس فيه شيئا من أمر ديننا وما يتعلق بهدي إسلامنا. محاضرتي عنوانها فلذات الأكباد، أعني بهم الأولاد، فهي متعلقة بالأولاد، كما قال القائل: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. وأمر التربية وأمر رعاية الأولاد من الأهمية بمكان في ديننا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث للناس ليزكيهم وليعلمهم الكتاب والحكمة، ومن التزكية ما يتعلق بالأخلاق، فديننا دين تربية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت، فإنه أدب لهم. والأولاد أيها الأفاضل هبة ربنا وزينة دنيانا وذخر آخرتنا. أما الهبة، أما الهبة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح. وأما زينة الدنيا وأنس الدنيا بالأولاد فقد قال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال ربنا سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وهذا فيه أن الناس في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويحبون الأولاد، فإذا كان الأنس والغلاء في البنات فالأولاد أي البنين من باب أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا، فلا أحب من الولد، والمرء إنما يفتن بولده. فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. يحلف الصديق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج عمر رجع فقال لابنته عائشة: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، أي أخبرته بما حلف، فقال: عز علي والولد ألوط، أي ألصق بالقلب من غيره. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة. وقوله ثمرة القلب، هذه الزيادة فيها ضعف، ولكن معناها صحيح. وفي رواية: الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. الولد مبخلة، يريد الإنسان يتصدق بالمال فيتفكر في أولاده ومستقبل الأولاد فيبخل ولا يتصدق. ثم مجبنة، يدعى للجهاد في سبيل الله فيجبن من أجل أولاده، لمن أترك أولادي بعدي، يخشى من الموت فيجبن عن القتال في سبيل الله. ومجهلة، يريد الرحلة لطلب الحديث والعلم في البلدان فيفكر في أولاده ويبقى عندهم فلا يتعلم. ومحزنة، إذا أصيبوا بشيء حزن عليهم. وهذه فطرة في الناس، الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك كان فقد الأولاد من أعظم مصائب الدنيا، وسبب لأعظم الأجور في الدنيا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أي الذي يقبض صفيه ومحبوبه من أهل الدنيا ثم يحتسب، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وثبت عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وكان رجل من الأنصار عنده بني يحبه كثيرا، فيأتيه من خلفه فيجلسه في حجره، فمات هذا الصبي، فحزن عليه والده، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن بنيه قد هلك. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فعزاه في ابنه، ثم قال له قولا عظيما، قال: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ وفي رواية قال له: أيهما خير لك، أن يبقى لك في الدنيا أو أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ قال: بل أمامي يا رسول الله. قال: فهو لك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أله خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لكلكم، بل لكلكم. وثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي مسند الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة، الصغار الأطفال الرضع، إنه يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. أولاد المؤمنين من مات منهم دون البلوغ فهو في الجنة، كما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة. قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال فيأبون، يعني فيأبون من دخول الجنة. فيقول الله عز وجل ما لي أراكم محبنطئين، أي غضبانين منتفخين من الغضب، ادخلوا الجنة. قالوا فيقولون يا رب آباؤنا. قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. إن السقط أي الذي يسقط دون إتمام موعده فيموت، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. أما ذخر الآخرة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. وثبت عند البخاري في الأدب المفرد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة، أي في الجنة، فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، أي تكتب له حسنات لا يحصيها بسبب دعاء واستغفار ولده له بعد أن يولي ويموت. ولذلك كثر في دعاء الأنبياء والصالحين سؤال ربهم الذرية، فقد قال الخليل ربي هب لي من الصالحين، وقال عن زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الله الصالحين المتقين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وتأمل ربي هب لي من الصالحين، هب لي ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه هي الذرية النافعة الصالحة الطيبة التي تقر بها الأعين وتكون سبباً للخيرات بعد الممات. فليس كل ذرية مطلوبة وليس كل ذرية نافعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. فليس كل ذرية تنفع. ولما نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فبرأه الله منه لمخالفته للدين وعدم طيبه ونفعه وخيره وقر العين به. ولذلك قال الله عز وجل والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فهؤلاء لا خير فيهم بل يخشى منهم الضرر على أهليهم، كما قال ربنا عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يفتن والده عن الدين وعن الإيمان. وقال عن نوح لما خاطب قومه قال عن قومه ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولذلك حل عليهم العذاب وأغرقهم الله عز وجل لما كان نسلهم كفار، بخلاف أهل الإيمان. لما طلب جبريل وملك الجبال من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على قريش وأن إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلان المحيطان بمكة، قال إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. وفي المقابل أثنى الله عز وجل على يحيى وعلى عيسى فقال عن يحيى برا بوالدي، وقال عن عيسى برا بوالدتي، فالشأن في صلاح الذرية وطيبها وقرة الأعين بها. وقد أولى الإسلام هذا الباب عناية خاصة، ووضح معالم التربية وأصول التنشئة، وقد تعددت صور ذلك وتنوعت بين كليات وبين جزئيات، ألفت فيها المؤلفات الكثيرة والأسفار المتعددة. من يجمع المؤلفات المؤلفة في هذا الباب لا يجدها تدخل تحت الحصر والإحصاء. من هذه التوجيهات وأخذها بالترتيب: الحث على اختيار الأم الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الثاني: الأمر بالذكر عند إرادة طلب الولد. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وفي رواية مسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الأمر الثالث: اختيار الاسم الحسن. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وإلى خير الأسماء، وإلى أصدق الأسماء، وحذر من أقبح الأسماء، فكان يغير الاسم القبيح. فقد ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. أما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد ليس بحديث صحيح، إنما هو حديث مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والاسم له تأثير في المسمى. فقد ثبت في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: حزن. والحزن أي شديد الغليظ. فقال: أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وفي رواية أبي داود قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت سهل. قال: لا، السهل يوطأ. قال ابن حجر في فتح الباري قال: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم. فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم. فالاسم يؤثر في المسمى. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء عدة ذكرها أبو داود في السنن من غير أسانيد، وقال: تركت أسانيدها اختصارا. الأمر الرابع مما أمر به الشرع وجاء به: الدعاء بالصلاح للذرية. فدعاء الوالد لولده مستجاب وله تأثير عظيم جدا. وقد كثرت الأدعياء كثرت أدعية الأنبياء لأولادهم والصالحون كذلك، وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فقد قال الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن دعاء زكريا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومن دعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن وأسامة ثم يضمهما ثم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. والحديث في الصحيحين. وفي المقابل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على ولده مهما حصل منه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث عند مسلم. الأمر الخامس: الأمر بوقايتهم من النار، وذلك ببذل الأسباب المنجية من النار. وهذه قاعدة عامة، كما قال ربنا عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تذروهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وأهم ذلك تعليمهم وحثهم على طاعة الله، خاصة الصلاة. إذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. والأمر بالصلاة يقتضي الأمر بتعليمها ومعرفة شروطها وأركانها وواجباتها وطهارتها. ولذلك جاء في رواية أخرى: علموا الصبي الصلاة 7 سنين. قال البغوي رحمه الله: قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلمونهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. وبداية التعليم تكون قبل ذلك، أي حين يعقل، قبل 7 سنين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ثم ذكر قال: فقد توانى الناس عن هذا، أي عن غرس الحديث في قلوب الناشئة، فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبذ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أخبار أحاد. وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية، أي عند المتأخرين، فلا يحفظون الحديث، بل بعضهم يأتي لمن يحفظ الأحاديث يقول: ماذا فعلت؟ إنما زدت نسخة في المكتبة. وهذا ليس بصواب، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد قال ابن الجزري رحمه الله: والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام. والإنسان يذهب علمه إلا محفوظاته، إذا بقيت عنده المحفوظات استطاع أن يضبط العلم. فالعلم إنما هو بالحفظ. وقال الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم لأنه مسؤول عنه. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. قال: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، يرحمكم الله. وذكر عن شيخ ابن تيمية رحمه الله قال: تنازع أبوان في صبي فخيرهما الحاكم، فاختار الصبي والده، فقالت أمه: رحمك الله، اسأله لما اختار أباه. فقال: إن أبي يتركني ألعب مع الصبيان، وإن أمي تأخذني إلى الكتاب. فقال: أنت أحق به. وجعل الحضانة عند أمه. وأهم ما يغرس في الصغر من العلوم علم التوحيد. ولذلك أول وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في السنن عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المعاني لو غرست في قلوب الناس لن يذهبوا إلى مشعوذ ولا دجال ولا ساحر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المعاني تغرس في قلوب الناشئة. الأمر السادس: القدوة الحسنة. والقدوة الحسنة لها أهمية عظيمة في التربية واستقامة المرء على سلوك الطريق المستقيم وعلى تقويم الشخصية. وقد جعل الله عز وجل من صفات أنبيائه قوله عن نبيه شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا فيه أن المصلح لا يخالف قوله فعله، وأن الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول. فالمصلح قدوة في فعله قبل قوله. ولذلك قال عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سلك سبيل الرضا من ربه وأتى بالواجبات والطاعات، ثم دعا أهله إلى ذلك. ولذلك كما تقدم معنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي أنت اصطبر على فعلها وأمر أهلك بالاصطبار على ذلك. وأعظم قدوة لنا في ديننا من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله عز وجل بسلوك هذه السبيل والتمسك بهذه القدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد عاب الله عز وجل على الناس بقوله: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ هذا فعل من لا يعقل. ولذلك الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي، وينهى الناس عن المنكر ويأتي، حاله في الآخرة أن يكون كالحمار يدور بالرحى حين تندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فذكر أنه كان يخالفهم بفعله. ولذلك من التناقض أن يدخن الأب ثم ينهى أولاده عن التدخين ويضربهم على ذلك. هم في الحقيقة يرون أن التدخين من الرجولة وعلامة على القوة وعلى كمال الشخصية، ينهاهم عن الكذب ثم يدق الباب أحد فيقول: قولوا له ليس موجودا في البيت. ينهاهم عن شتم الناس ثم هو يلعن ويشتم أمهم ليلا ونهارا. ينهاهم عن السهر بالليل ثم لا يأتي البيت إلا في وقت السحر. يأمرهم بحفظ القرآن وهو عاكف أمام الشاشات أو على الأغاني، كما قال القائل: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه. مشى الطاووس يوما باختيال بتكبر فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه. ومن يشابه أبه فما ظلم. فقال: علام تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، فخالف مشيك المعوج واعدل، فإن عدلت معدلوه. أما تدري يا أبانا كل فرخ يجاري بالخطى من أدبوه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء في صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. قال: يسيء صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. ولذلك كان السلف رحمهم الله يغرسون في قلوب أولادهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه، لأنهم هم القدوة الحقيقية. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الحسن: مع محمد وأصحابه. قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. كيف يحفظون الفاتحة؟ هكذا يحفظون السيرة. وقال مالك بن أنس: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، يغرس في قلبهم حب النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم سيرته وحفظ سيرته وأيامه وسراياه ومغازيه، ويعلمون حب الصحابة بتعليم سيرتهم وصفاتهم وأعمالهم وخيرهم وجهادهم وغير ذلك. فينشأ الناشئ على هذه السيرة العطرة وتنمو في قلبه القدوة العالية. فالتربية بالقدوة لها أثر عظيم في القلوب. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولقد لقيت عبد الوهاب الأنماطي، قال: فكان على قانون السلف، لم تسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. قال: فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل، أي في الكتب. وقال: ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت. قال: فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، وفهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. الأمر السابع: الوعظ والوصايا. يتعاهد الأولاد بالوصايا وبالوعظ، فوصية الأب لأولاده لها أثر عظيم، ووعظه لهم له أثر عظيم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنك على خلاف ذلك، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان، وهذا الشاهد: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. وتأمل وصايا الحكيم لقمان لابنه، فهي قواعد في التربية وأصول في الأخلاق، وصايا من أب مشفق. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه موعظة الأب لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية الأولى، القيام بحق الله التوحيد والحذر من الشرك. فالمربي الحكيم يبدأ بهذا ويغرسه في قلوب أولاده، لأنه إذا انفرط عقد التوحيد انفرط عقد التربية، لأن العلم بالله هو أساس كل علم. قال ابن القيم: والعلم به أصل كل علم، أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فلما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال: فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. فالكافر ما كفر إلا لعدم معرفته بربه، كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما قدروا، لم يقدروا الله حق قدره، وقعوا في الشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد قال ربنا عن قوم نوح أن نوح قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعرفون عظمته، كما قال ابن عباس. فلما لم يعرفوا عظمته كفروا به جل في علاه. ولذلك الكافر يكفر حينما لا يعرف قدر ربه، والزاني لا يزني إلا حين يقل الإيمان من قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى ما بين شحمة أذنه وعاتقه، خفقان الطير 700 عام. يقول الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فمن عرف عظمة الله عز وجل لا يعصيه. وذلك كانوا يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. الوصية الثانية: قال: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوصية بالوالدين. الوالدان عنوان التوفيق وباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن الجوزي في الوصية في التربية: وليوصه بزيادة البر بالوالدين، والإحسان للوالدين لا ينقطع أبدا مهما حصل من الوالدين من شر. وإذا قال الله عز وجل: وإن جاهداك، وهذا فيه إصرار وإلزام، وإن جاهداك على أن تشرك بي، ولا ذنب أعظم من الشرك، ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك. ومع ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. فالإحسان والمعروف للوالدين لا ينقطع مهما كان الحال، بل تترك الفروض الكفايات من أجل إرضاء الوالدين ولو كانوا مشركين. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني هاجرت. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قد هجرت الشرك، ولكنه الجهاد، أي نحن نجاهد، عندنا جهاد، والشرك قد هجرته بإسلامك، هل لك أحد باليمن؟ فقال: نعم أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. والجزاء في هذا الباب معجل، والعقوبة معجلة، والجزاء فيه من جنس العمل. من أحسن سيحسن إليه، ومن أساء سيساء إليه. والآثار والأحاديث والقصص في هذا الباب كثيرة جدا. الوصية الثالثة من لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا قيام بحق النفس، مراقبة الله عز وجل وترك معصيته، فالله عز وجل يراك، فلا تجعل أهون الناظرين إليك، كما قالت الجارية حين أمرتها أمها أن تشوب اللبن بالماء وعمر غائب، قالت: أين رب عمر؟ ولما خلى رجل بجارية وأراد السوء فقال: ليس معنا أحد إلا الكواكب، فقالت: أين مكوكبها؟ ألم تعلم أن الله يرى؟ فإذا غرست المراقبة في قلب الطفل والشاب والكهل نما في قلبه الحياء، والحياء خلق الإسلام. وقد كانوا يقولون في الجاهلية: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومتى كان الصبي حييا رجي خيره. وذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من أصحابه يعظ أخاه في الحياء، يقول له: أن الحياء منعك من كثير من حقك. قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الوصية الرابعة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا قيام بطاعة الله، وفي إصلاح للنفس وإصلاح للغير. الوصية الخامسة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا فيها الوصية بالقيام بحقوق الناس، تواضع تام وأخلاق حسنة. هذه أصول التربية وقواعد الأخلاق. وقد تكاثرت الوصايا النبوية في التربية والتعليم والأخلاق. أحاديث الصبيان وتعليم الصبيان ألفت بها المؤلفات. من أهم هذه الأحاديث: إبعاد الصبي عن المشتبهات وعن المحرمات. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم تمر الصدقة، وكان الحسن في حجره، فأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فلم يفطن له النبي عليه الصلاة والسلام حتى حمله على عاتقه، فسال لعابه على النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه فإذا في فيه الصبي تمرة من تمر الصدقة، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على فمه فقال: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ يؤدبه على المخالفة الشرعية وهو صبي. كثير من الناس هذا شيء يسير وقد أكلها الصبي، كيف تكسر خاطره وكيف تمنعه وهو جوعان من تمرة؟ هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الصبي يجنب من كل محرم ومن كل مشتبه فيه. الأمر الثاني: الأمر بكف الصبيان عن اللعب ونحوه عند غروب الشمس لدفع شر الشياطين عنهم. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، وفي رواية: إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم وفواشيكم، أي أنعامكم. قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم. ثم قال: فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، أي بالليل أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا خربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وفي رواية عودا، أن تضع على الآنية عود ليس عندك غطاءها، واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث العمل به من السنن المهجورات، قل من يتذكر ذلك. من يغطي الإناء ويذكر اسم الله عز وجل يقول بسم الله، ومن يغلق الباب ويقول بسم الله. الأمن والأمان موجود، ولكن الأمن والأمان لا يمنع الشيطان، الشيطان يدخل، فلا تترك الباب مفتوح إلى الصباح، أغلق الباب وسم الله عز وجل. في هذا الحديث فيه أن للعب أوقات، وأن على الناس أن يتقوا شر الشياطين، وفيه أن الشياطين قد يخطفون الإنسان ويخطفون المواشي. قال: فإن للشياطين خطفة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع. والناس في القديم لما كانوا يعيشون في القرى وفي الجبال كانوا يشعرون بهذا، وهذا قد وقع في عهد عمر. فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو في إرواء الغليل بسند صحيح رواه البيهقي وغيره، أن رجلا من قومه من الأنصار خرج إلى صلاة العشاء فاختطفته الجن، فجاءت زوجته لعمر فقالت: إن زوجي خرج إلى العشاء ولم يعد. فبعث إلى قومه فقالوا: نعم، خرج إلى العشاء ولم يرجع. فقال: تربصي 4 سنين. فتربصت، ثم جاءته بعد 4 سنين فقال: اعتدي. فاعتدت عدة الطلاق ثم تزوجت. ثم جاء زوجها بعد مدة وجعل يخاصم عمر، فقال: اذهب، يذهب أحدكم السنين لا يدرى عنه ثم يقول: زوجتي زوجتي، اذهب. فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عذرا. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت إلى العشاء الآخرة فاختطفتني الجن، فمكثت فيهم ما شاء الله أن أمكث، ثم غزاهم جن مسلمون وأسروا منهم أسارى، وكنت ممن أسر منهم. قال: فلما رأوني أصلي قالوا: إنك رجل مسلم ولا يحل لنا أن نأسرك، فاختر، إما أن تبقى عندنا أي حرا، وإما أن ترجع إلى أهلك. قال: فاخترت الرجوع إلى أهلي. قال: فأما الليل فليس يكلموني، أي يتركوني أنام، وأما النهار فعصا أتبعها حتى أتيت المدينة. فسأله عن طعامه فيهم وكيف كان يعيش، فالجن لهم خطمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، فلا يترك الأولاد عند غروب الشمس يجولون أمام البيت أو في الصحراء، إنما يدخلون عند غروب الشمس، وهكذا البهائم. وفي الحديث أيضا الأمر بإغلاق الأبواب وتقضية الأواني وذكر اسم الله عز وجل على ذلك، وفيه الأمر بإطفاء النار عند النوم. ومن الأمور الواردة في السنة تخفيف العتاب على الأطفال والأولاد وتحمل الكثير مما يتحمل. فقد ثبت في الصحيح عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. الأمر الآخر مما جاءت به السنة الأمر بالعدل بين الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأولاد يشمل الإناث والذكور، البنين والبنات. وقال عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل، فجاء ابن الرجل فأقعده في حجره، ثم جاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه أي إلى جنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ وذلك قال ابن القيم: كان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة، إذا قبل هذا يقبل هذا، وإذا قبل الولد الذكر يقبل البنت. فمن العدل أن يساوي الإنسان بين أولاده، بين البنات والأولاد والذكور. ليس من العدل تفضيل الأبناء على البنات، لا يدري الإنسان أيهم أنفع له، لا يدري الإنسان أيهم سيمكث في الدعاء له بعد موته. والأجر في البنات أكثر من البنين. فلا يجوز الإنسان أن يكتب شيئا لأولاده ويحرم البقية الإناث. إذا أردت أن تعطيهم عليك أن تعطيهم على أساس الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الهبة، هذا العدل. أما النفقة لا يجب فيها العدل، هذا يدرس في الجامعة يحتاج في الأسبوع 200، وهذا يدرس في الروضة يحتاج في الأسبوع 10، كل بحسب حاجته. فالحاجة لا يشترط فيها العدل، إنما العدل في الهبة. الأمر الآخر المحافظة على تعويذ الأولاد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول للناس: عوذوا بها أبناءكم، فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق. وإما ينبغي مراعاته في التربية، ولن أطيل عليكم، الصحبة والمصاحبة. لا يجوز للأب أن يترك الحبل على الغارب لأولاده، يصاحبون من يشاءون ويماشون من يشتهون، لأن المرء على دين خليله، والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. ومن شر الجلساء أصحاب الأهواء والبدع والتحزب والفتن. قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. ولذلك قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يصاحب صاحب سنة يحمله عليها. نحن أيها الأفاضل في زمن فتن، وفي زمن شبه، مع قلة للعلم وكثرة في الجهل، فتن يحسبها الناس جهادا، وتقتيل يحسبه الكثير شهادة. كل علم لا يقوم على الكتاب والسنة وأقوال أئمة فهو صد عن سبيل الله، وكل جماعة لا تكون تحت راية إمامها فهو خروج وابتداع في دين الله عز وجل. لا بد من انتباه للأولاد. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. ذكر الراغب الإصفهاني عن الخليفة العباسي المنصور أنه بعث إلى من كان عنده من بني أمية يسألهم عن أهم ما مر بهم في حبسهم، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا. ومن الأمور المهمة في التربية التي ينبغي أن يتفطن لها وينتبه لها ما يتعلق بلعب الأطفال وما يتعلق بزينة الأطفال ولباسهم. أما اللعب لا بد للصغير من لعب، ولا بد له من متنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرب لعائشة الجواري، وكان يسابقها في السفر، وقال لغلام كان له طائر يلعب به: أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا الحديث استنبط منه العلماء جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وفيه أن إمساك الطير من أجل لعب الأطفال جائز إذا أعطيت حقها من الطعام والشراب. وجاء في الأدب المفرد للبخاري قال أبو عقبة: مررت مع ابن عمر مرة بالطريق، فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم. ولكن للعب ضوابط شرعية ينبغي أن ينتبه لها. من هذه الضوابط أن يكون اللعب بالألعاب المباحة التي ليس فيها إثم وليس فيها محرم، ويستحب أن يلعب بالألعاب التي يستفيد منها الجسم وينتفع بها العقل، مثل الرماية والسباحة وركوب الخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على شباب من قريش يرمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولذلك الخدمة الوطنية تربي هذه الأمور في الأولاد، وتغرس فيهم حب الوطن والولاء للوطن. وهذا الولاء ولاء شرعي ينقطع به دابر الفساد والفتن، لأن بعض الناس يعتقد أن الوطن وثن وأن الولاء له يخالف الدين. هذا كلام باطل لا يقول عاقل. حب الوطن مغروس في القلوب فطرة، والإنسان لا ينفك عن حب وطنه وعن الدفاع عنه، خاصة إذا كان وطنا دينيا إسلاميا. فهذه الأمور تربي في الناس وفي الشباب القوة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون ديدنه اللعب، لأنه يضيع الأوقات ويفرط في الواجبات. هذا أمر لا ينبغي أن ينتبه له. ثم أيضا يجنب الصغير اللعب بالسلاح، ويدخل في ذلك السكاكين ونحو ذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود: نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. ثم يجنب الطفل أيضا الألعاب المزعجة للآخرين، مثل المفرقعات الموجودة، هذه ما تجوز، تخالف القانون وتزعج الناس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثم يجنب الأطفال من اللعب بما هو محرم أو فيه محرم، مثل اللعب بالنرد والطاولة ونحو ذلك. هذا كلها فيها مخالفات شرعية وتسبب العداوة والبغضاء. ثم الألعاب المصاحبة للمعازف أيضا محرمة. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، مثلها مثل الملاكمة، فيها ضرب للوجه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب البهيمة في وجهها، وجه ابن آدم أشرف الوجوه. ثم أيضا كذلك اللعب بالنشاب نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا نحت التماثيل وتلوينها، هذا فيه أحاديث وزجر شديد. وآخر مسألة ما يتعلق باللباس والزينة، يجنب الطفل كل ما يجتنب للكبير، فيجنب الصغير لبس الحرير. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته، هذا خاص بالذكور. وأيضا لبس ما فيه تصاوير لذوات الأرواح، فيحرم إلباس الصغير كل ما يحرم إلباس الكبير. وكذلك أيضا يجنب الطفل كل ما يذهب عقله ويؤثر عليه، مثل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش ومنطق السوء وغير ذلك. وأيضا مما ينبغي للولي أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنيب، لأن الطفل إذا عود على الأخذ من الناس تعوده، بل يعلمه على الإعطاء. إذا أراد أن يتصدق يعطي ولده فليتصدق الولد حتى تكون خصلة له وفطرة فيه. ثم أيضا يجنبه الكذب والخيانة، أعظم ما يجنبه السم الناقع. والآداب والأخلاق في هذا الباب كثيرة، وعلى كل هذا الباب من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يهتم بها وأن يتفطن لها الآباء. والناس يشكون كثيرا من تفلت الأبناء، والحقيقة إنما التقصير من الآباء. فمن أهمل ولده لا شك أنه إذا زرع الشر لن يجني الخير. نعم، الهداية من الله عز وجل، الأنبياء من أولادهم من كفر، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله، كما قال مالك، كان ولده عبد الله يذهب للصيد، وكانت ابنته الصغيرة تجتهد في حفظ الحديث والقرآن، فكان يقول الهداية من الله والأدب من الآباء، ماذا نفعل لهم؟ هذه قسمة الله عز وجل، ولكن الإنسان يبذل السبب ويجتهد ويستعين بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شرور الفتن، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يوالي إمامنا الشيخ خليفة العناية وثوب الصحة والعافية، وأن يغفر للشيخ زايد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في الغابرين، وأن ينور له قبره، وأن يفسح له فيه، وأن يجمعنا به ومحبيه وذرياته في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.